السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا بدينك ونور بصائرنا، اللهم فعل بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد في باب من الشرك أن يستغيث غير الله ويدعو غيره، قال: وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب سبق في الليلة الماضية أن أخذنا منه ثلاث آيات وهي قوله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك لا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وينصفك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو غفور رحيم. وأن الله عز وجل نهى أن يدعو الإنسان من لا يملك له نفعا ولا ضر، وأن من فعل ذلك فهو من المشركين. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك لا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يعني إن دعوت غير الله وسألته ما لا يقدر عليه إلا الله فأنت إذا من الظالمين، يعني من المشركين. ثم في الآية الأخرى قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو غفور رحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. بين عز وجل أن العبد إذا أصابه الله بضر كفقر أو مرض أو غيره مما يضره فليس هناك من يكشفه، فلا يكشفه إلا الله، لأن النفع والضر كله من عند الله والأمر كله لله. يدفع بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. كذلك إذا أصابك بخير، إذا أرادك الله بخير وصحة وعافية ورزق وغير ذلك فليس هناك أحد يستطيع أن يمنعه، فلا مانع ما أعطى ولا معطي لما منع. ثم الآية التي بعد ذلك وهي قوله تعالى: فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، أيضا أمر من الله عز وجل بأن يتوجه العبد إلى الله وحده في طلب الرزق، لأنه هو الذي يملكه، والرزق كله من عند الله، إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. وأمر أيضا بعبادته، والمقصود إخلاص العبادة له، وعبدوه يعني مخلصين. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل، أما إذا شابها شرك خالطها شرك فليست بعبادة، فإن الله لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه كائنا من كان. واشكروا له إليه ترجعون، كذلك أوجب علينا الشكر لأنه أهلا لذلك. فالمنعم عز وجل يستحق الشكر على نعمه، والنعمة ما تدوم ولا تبقى إلا مع الشكر. ويتعدن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع. الله غير على نعمه كما أنه غير على حرماته. فالنعمة إذا لم تشكر تزول. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيد النعم. وداوم عليها بشكر الله فإن الإله سريع النقم. واشكروا له إليه ترجعون. ذكرنا عز وجل أننا راجعون إليه واقفون بين يديه فمحاسبنا ومجازينا. فلا بد من الوقوف بين يديه ولا بد من الجزاء والحساب. فمن أحسن فإنما يحسن نفسه ومن أساء فإنما يسيء لنفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. إليه ترجعون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فلا بد أن تواجه ما قدمت. فمن قدم شيء قدم عليه. ثم ذكر أيضا رحمه الله الآيتين الأخرين وهي قول تعالى ومن أضل بيدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فقلنا إن قوله ومن أضل يعني هذا استفهام بمعنى النفي. يعني لا أحد أضل ولا أشد ضلالا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. كونك تدعو من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا يستجيب دعائك ولا يسمعك فأنت أضل الناس. لأن العاقل يسعى لمصلحة نفسه ومصلحتك وحصول الخير لك ودفع الشر عنك لا تحصل عليه إلا من عند الله الذي إذا دعوته أجابك. فإن الله عز وجل يسمع دعوة الداعي إذا دعا ويجيبه. إن ربي لسميع الدعاء ادعوني أستجب لكم. فمن يدعو غير الله فهو أضل نفسه. لأن غير الله ما يستجيب لك. والذي لا يستجيب لك دعاه عبث. ومن أضل بيدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني لا يمكن أن يستجيب لك أبدا. لو تدعوه من الآن إلى يوم القيامة ما استجاب لك لأنه ما يملك شيء. الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطيع. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا يسمعوا ما استجابوا لكم لأنهم ما يملكون شيء وهم عن دعائهم غافلون. أيضا هذا أيضا مسألة أخرى وهو أن من يدعو غير الله وهو غافل عنه فإنه أضل الناس. من يدعو من هو غافل عنه لا يسمعه ولا يستجيب له فهو أضل الناس وهم عن دعائهم غافلون. يعني المدعوون غافلون عن من دعاهم لأنهم لا يسمعوا ولو سمعوا ما استجابوا إما أموات وإما جمادات. وحتى لو كانوا أحياء ما دام أن الأمر ليس لهم ولا يملكونه فإنهم لا يستجيبون. فالنفع والضر بيد الله ولا أحد يستطيع أن ينفعك بشيء ما لم ينفعك الله به. ثم أيضا أنه أضل الناس أيضا من وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. يعني أضل الناس من يدعو من سيكون له عدوا يوم القيامة، لأن المدعوون سيكونوا أعداء لمن دعاهم يوم القيامة ويبرؤون منه. وإذا حشر الناس يعني إذا قاموا يوم القيامة ووقفوا بين يدي الله فإن المدعوون سيكونوا أعداء لمن دعاهم، لأنهم يعرفون أنهم ليسوا أهل العبادة، فهم لم يعترفوا بأنهم أهلا لأن يدعوا أو يعبدوا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أيوة، الشيء الرابع أن المدعوون سيكفرون أن يجحدون وينكرون دعاء من دعاهم وعبادة من عبدهم، لأنهم يعرفون أنهم ليسوا أهلا للعبادة، فهم أنفسهم عبيد لله كالملائكة والرسل الصالحون، هم أنفسهم يتنافسون في طلب مرضاة الله وهم يخافون الله ويعبدونه وليسوا أهلا لأن يعبدوا. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك، يبرؤون أنت ولينا من دونه، فكانوا يعبدون الجن يعني يعبد الشياطين، أما نحن فلسنا أهلا للعبادة ولم يكونوا يعبدوننا، في الحقيقة هم يعبدون الشياطين إبليس وجنوده. فهذا هو أضل النفس الذي يدعو من هذه حالته لا يستجيب له وغافل عمن دعاه، وسيكون عدوا لمن دعاه وسيبرأ ممن دعاه. إذن من يفعل ذلك فهو أضل النفس، لأن الدعاء هو أصل العبادة، الدعاء هو العبادة، يقول عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر مخ العبادة، إذا كان أي نوع من أنواع العبادة صرفه لغير الله شرك أكبر، فالدعاء هو أصل العبادة. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي أحد. ثم ذكر رحمه الله قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكر. الحق أنه لا إله إلا الله، فمن الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ هل هناك أحد غير الله؟ لا. فما دام أنه يجيب المضطر إذا دعاه فلماذا تتوجه إلى غيره؟ تتوجه إلى دعاء من لا ينفعك، لا يملك لك نفعا ولا دفع ضر، ولا يستطيع أن يضرك أيضا. إذن توجه إلى الله وحده. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من الذي يكشف عنك السوء؟ مرض، عاهة، فقر، عدو يدفعه عنك، يغيثك، ينجدك في حالة الشدة، فليس هناك إلا الله. إذن هو الذي يجب أن يعبد وحده ويدعى وحده في السراء والضراء، وعلى العبد أن يتعرف إلى الله في الرخاء حتى يعرف وش الشدة، فلا تعرض عن الله في حالة الرخاء، فإذا ألمت بك الملمة ونزلت بك الكربة عند ذلك تذكرت الله، لأنك تعرف وتعلم علم اليقين أنه ما يجيب مضطر إلا الله. إذن خذ بوصيته عليه الصلاة والسلام، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا تكن من المشركين الذين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء. كن مع الله يسر الله معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله يفعل هذه الأشياء؟ أبدا. الحق والجواب أن نقول لا إله إلا الله. قد روي عن عبدا من عبيد الله، عبدا من عباد الله في البر، هجم عليه عدو لدود ظالم قوي، وهذا عبد ضعيف، فأراد قتله وأخذ ما معه متطاولا عليه محتقرا شأنه، فقال هذا العبد الضعيف: دعني إذا نصلي ركعتين ثم افعل ما بدالك. هذا صل، لأنه متطاول ويرى أنه قادر على أن يفعل ما يريد، فدعا فصلى هذا العبد ودعا ربه. ومما ذكر أنه قال: اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد، فعل بما يريد بما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يرام، وبنورك وجهك الذي وبنورك وبنور وجهك أن تغيثني. فما درى إلا وملك قائم عنده، فقتل ذلك العدو وسلم هذا العبد المتضرع إلى الله. فالعبد المؤمن إذا كان مع الله متعرفا له في الرخاء، فإنه عند الشدائد إذا قال يا رب قال لبيك عبدي، وأخبره أنه ملك من ملائكة السماء الرابعة أرسله الله غوثا ولجنة له. فعلى كل حال الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك بالله شركا أكبر، لأن الاستغاثة نوع من الدعاء، والدعاء أصل العبادة. وقد قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ربك يقول ادعوني أستجب لكم، وعد، وهو لا يخلف الميعاد. يقول: لا، أنا أريد أن أدعو فلان وفلان، لهم مكانة عند الله، يكونوا واسطة، ما جعل الله واسطة بينه وبينه أبدا. ادعوني أستجب لكم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. رب قريب منك. يقول عليه الصلاة والسلام لما سمعهم يرفعون أصواتهم بالدعاء قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا على أنفسكم، ما احتاج رفع الصوت. هو فوق عرشه من فوق سبع سماواته ويسمع ما تحت الأرض السابعة كما يسمع ما فوق السماء السابعة، فلا يحتاج رفع صوت كما يفعل بعض الحجاج والمعتمرين في المطاف وفي المسعى في رفع الأصوات والأذية والتشويش على الناس، يظنون أن في ذلك الفضيلة حينما يتباهون أيهم رفع صوتا، وما علموا أن الإشرار بالدعاء أفضل. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، لا يحتاج ترفع صوتك. اربعوا على انفسكم، يقول على انفسكم، فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا، ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته، يعني بعلمه وسمعه وبصره، محيط بك، يعلم ما انت عليه ويراك ويسمعك. أما ذاته عز وجل فهو فوق عرشه، فهو قريب مع علوه حال مع قربه عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي أحد. لا تقول هذا له مكان عند الله أنا أدعوه ليكون واسطة، لا. الله انكر على المشركين الذين قالوا هذه المقال، ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله زلفى، ما جعل الله بينه وبينه واسطة أبدا، ادعوني أستجب له، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسل إليه بأسمائه وصفاته، ما أحتاج توسل إليه بأحد أبدا. فإذا الذي يقبل الحاجات ويرفس الكربات ويجيب الدعوات هو الله عز وجل، ادعوه خوفا وطمعا سرا وعلانية، لكن الذي لا يشرع هو رفع الصوت، لأن الرب عز وجل يسمعك أينما كنت، وهو أفضل وأقرب للإخلاص، كونك تسر بالدعاء بينك وبين الله أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء، وهو الالتزام بوصيته، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، نعم خفية يعني تضرع إلى الله، التضرع إلى الله هو الانطراح بين يديه، والدعاء الخالص التوجه إلى الله بالدعاء الخالص لله عز وجل بأسمائه وصفاته، خفية يعني بدون رفع صوت، ما احتاج رفع صوت، لأنه يعلم السر وأخفى. فكلما كان العبد يسر بعبادته وتضرعه إلى ربه فهو خير له وأفضل وأقرب للإخلاص وأقرب وأحرى بالإجابة، لأن ربنا عز وجل قريب يسمعنا ولا يحتاج رفع الصوت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. الاستغاثة كما علمنا أنها إذا كانت في أمر مقدور عليه بالنسبة للمخلوق يستطيع أن ينجدك، يعينك، يغيثك، يساعدك، مثل وضع الشيء أو رفع الشيء، شيء ثقيل سيحتاج إلى مساعدة أو إطفاء حريق أو إنقاذ غريق ونحو ذلك، إذا كان المستغاث به الذي تضرب منه النجدة حي حاضر سيسمعك قادر على أن يعينك فلا بأس، لكن الممنوع أن تستغيث بميت أو بعاجز أو بغائب عنك، تطلب منها النجدة والمدد وهو لا يستطيع أن يفعل شيء. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أصلا أن تتوجه إلى غير الله في طلبه، تفريج الكربات، تفريج الهموم وتنفيس الكربات وقضاء الحاجات، إجابة الدعوة، شفاء المريض وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، طلب الرزق تبتغوا عند الله الرزق، هذا لا يقدر عليه إلا الله، فلا يجوز أن تتوجه إلى أي مخلوق في طلبه. الصحابة رضي الله عنهم كان هذا المنافق يؤذيهم، ولعل المنافق هو عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، فقال بعضهم لبعض: قوموا بنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به، يعني نشتكي إليه ما نجد من شر هذا المنافق الذي يؤذيهم بلسانه. والنبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يهذب ألسنة أصحابه ثم ألسنة أمة عموما عن كل لفظ قد يؤدي إلى الشرك أو يكون فيه إساءة أدب مع الله. فلو قالوا قوموا بنا لنخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما نجد من أذية هذا المنافق لربما أنه لم ينكر عليهم، لكن لما جاءوا بهذا اللفظ للاستغاثة والاستغاثة نوع من أنواع العبادة أراد أن يهذب ألسنتهم كما هذب عقائدهم سدا لذرائع الشرك وحماية للتوحيد حتى في الألفاظ، ولو لم يقصد صاحبها شيء لكن من أجل أن يكون الإنسان محققا لتوحيده، يعني تحقيق التوحيد معناه تخليصه وتصفيته من شواعد الشرك والبدع والمعاصي في الألفاظ وغيرها حتى يكون المؤمن صافي العقيدة كامل التوحيد لا يتساهل بالألفاظ ولو لم يقصدها. فقد يقول بعض الكلمات من غير قصد فينكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يهذب ألسنتهم، مثل قوله لا تقل عبدي وأمتي، قل فتاي وفتاتي وغلامي، لأن الجميع عبيد لله. فلذلك عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يستغاث بي. إذا كان في حياته أنكر عليهم على الشيء فكيف بمن يطلب النجة والمدد والغوث منه عليه الصلاة والسلام وقد توفي؟ والله عز وجل يقول له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء. هو بنفسه عليه الصلاة والسلام يوم أحد جرح فسرت سنه وقع في حفرة ونال من المشركين أذى كثيرا، فحيث أن الله قد قدر عليه ذلك ما دفع النفس عليه الصلاة والسلام قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هذا منه ما يملك لغير لنفسه من باب الأول أنه ما يملك لغير. فإذا ما دام أنه أنكر على الذين قال نستغيث به وهو حي، فماذا نقول للذين يسمعون في المساجد يقولون المدد المدد يا رسول الله، والذي عند الكعبة يقول الأودة الأودة يا رسول الله يطلب منه أن يعيده إلى بيت الله مرة ثانية، فهل يملك ذلك عليه الصلاة والسلام؟ والذي يقول الشفاعة الشفاعة يا رسول الله، الشفاعة ملك لله ليست ملك للرسول. نعم هو أفضل شافع وأعظم مشفع، أعظم شافع وأول مشفع هو محمد عليه الصلاة والسلام، وله من الشفاعات ما ليس لغيره لكنه لا يملكها. الشفاعة ملك لله، فإذا طلبت الشفاعة فاطلبها من الله، فإذا رضي عنك أذن للشافي أن يشفع لك. من ذا الذي يشفع عند نبيل؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام ما يملك لأحد شيء، فالذين يسمعون في المساجد وغيرها إذا يستغيثون به يجب أن ينبهوا وأن ينصحوا ويذكروا، لأن ذلك من الشرك، حيث أن المدد والنجدة والغوث لا تطلب إلا من الله عز وجل، إلا كما قلت لكم في الأشياء العادية التي يقدر عليها المخلوق وهو حي حاضر قادر يستطيع أن يساعدك ما في بأس. والرسول عليه الصلاة والسلام يستطيع تأديب هذا المنافق ورده لكنه أنكر عليهم هذا اللفظ لما قال نستغيث حتى يهذب ألسنتهم كما قلت لكم. وأما كونه يؤدب هذا المنافق ويردعه ويزجره يستطيع لأنه حاضر حي حاضر وقادر عليه الصلاة والسلام، لكنه أنكر عليهم هذا اللفظ تأدبا مع الله. فالواجب علينا أن نصون عقيدتنا ونهذب ألسنتنا من كل شائبة من شوائب الشرك، سواء لفظا أو اعتقادا أو عملا كالتبرك التمسح بالجدران والنوافل وغير ذلك. ولا تحقر شيء، فإن الشيطان يستدرج بك شيئا فشيء. الشيطان زرع شجرة الشرك ابتداء بالتردد إلى قبور الصالحين والجلوس عندهم تذكرا لأحوالهم، وهم ما يدعونهم ولا يطلبون منهم شيء، فقط حجروا عليهم صاروا يترددون إليهم يتذكرون أفعالهم وأقوالهم ومكانتهم. ثم أوحى إليهم عن طريق الوسوسة وزين لهم أن يصوروا صور الصالحين، يتدرج الشيطان شيئا فشيء. فصوروا صور ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، صوروا صوره. ثم أوحى إليهم قال تجلسون عند صورهم تذكروا بدل ما تروحوا للقبور، لأنه يخشى أن القبور تندرس ثم يحصل الشيء الذي يريد. ويعرف أن هؤلاء يعني الأجيال الذين يعرفون الصالحين يعرفونهم، ما يعرف الشيطان أنهم ما يقبلوا منه لو قال اعبدوهم ادعوهم استغيثوا بهم، يعرف أنهم ما يقبلون. لكن هو عندها مالا بعيدا، وهو أنه الآن أوحى إلى هؤلاء أن يصور الصور. ثم بعد ذلك لما صاروا هؤلاء يجلسون عندهم ويجلسون يأتون بأطفالهم وأولادهم يجلسون عندهم، الأطفال ما يدرون والأجيال ما يدرون من هم هؤلاء حقيقتهم. مات الأولون، فأوحى الشيطان إلى الأجيال المتأخرة لما اندرس العلم ومات العلماء، قال إن آباءكم وأجدادكم كانوا يستغيثون بهؤلاء ويستنجدون بهم لشفاء المريض ونزول المطر وطلب الرزق، فصدقوه وعكفوا على عبادتهم. الشيطان بدأ من الشيء اليسير الذي ما يراه بعض الناس شيء، تصوير أو الذهاب إلى القبور تبركا بهم، مع أنهم ما كانوا يذهبون الأجيال الأولى ما كانوا يذهبون لتبرك، تذكر فقط، مثل ما يقول بعض زماننا الآن أنا أصور الصور للذكرى. ما عبدت الأصنام إلا عن طريق الصور للذكرى، الدي والسواع صوروهم للذكرى ما صوروهم عشان يعبدونهم، ما دروا أن الشيطان يده نية ثانية. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من كل ما يوصل إلى الشرك من قريب أو بعيد، من قول أو فعل أو عمل. فلعن عليه الصلاة والسلام زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج، يضعون السراج على القبر في الليل أو يضعون الزهور والعطور والنقود، كل ذلك من شوائب الشرك وأسبابه. فنسأل الله الثبات والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.